كل سلام سلام في عبد الرحمن يا ذهب يا عبد الرحمن الحب بكل نميم لكن عزل بيهم ولا فيه حبيب مرحوم الحب بكل نميم لكن عزل بيهم ولا فيه حبيب Thank you. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.